معين وبكروموزوم رقم 5 اخوه نفس الجين بديفرنت اليلز او يكونوا زي بعض. متفقين معايا في النقطه دي؟ يعني الاليلز ممكن يكونوا زي بعض طبعا، وممكن ما يكونوا زي بعض عادي مفيش مشكله. والاليل القوي ده هو اللي بيفرض نفسه وبنسميه ايه؟ الدوميننت. الدوميننت حتى لو كان ميوتنت. تمام. طب يبقى الدوميننت ده هو اللي بيعمل اكسبريشن. يعني ايه كلمه اكسبريشن؟ ده هي ان انا بعمل ببين نفسي في فاريبل ديجريز. يعني ممكن ابين نفسي بقوه او بشويه ضعف او متوسط او كده. تمام. يبقى معنى كده ان في فاكتورز بتتحكم في الاكسبريشن او الاكسبريشن بتاعه الجين دي كلها. تمام. يعني ممكن جين يكون موجود وما يبانش كويس. ندي مثال مثلا، لو احنا جبنا اثنين توام متآفي. طيب توام متآفي، هديكم مثال وتركزوا معايا فيه. تمام. توام متآفي، في ولد تمام وهي اخته بالظبط، تيبيكال اخته مونو زيجوت. تمام. توأم متآفي. طيب انا قاعد بقى اقول مين تيبيكال؟ طيب مين زيجوت بالظبط؟ هما طبعا ما ينفعش. لو انا جبت مونو زيجوت انت مش فايز ليه؟ بعض الحاجات مش كده يعني. لا ايه الاكس برضه، ما يعني الاكس كروموزوم. طيب توأم متآفي، اثنين ولاد زي بعض تيبيكال، ولقيت واحد بان عنده مرض معين، يبقى المرض ده هيطلع ايه؟ واحد بان عنده المرض ده هوت، واحد ما بانش عنده المرض ده. تمام. وممكن يكون ده عنده نفس الجين اللي عنده ده هوت، يبقى في تاثير للانفايرمنت. وعشان كده في كلمتين كبار لازم ان احنا نقولهم، اللي هو حاجه اسمها جينوتايب وحاجه اسمها فينوتايب. يعني ايه فينوتايب وجينوتايب؟ الجينوتايب الجينيتك ميك اب بتاع الايه، الخليه، كل الجينز بتاعتها شكلها ايه، الاستراكشر بتاعتها شكلها ايه، فيها كام جين هنا دوميننت ولا ريسيسيف، شكلهم ايه. والفينوتايب ده اللي يهمنا في الاخر. في الاخر حصل ايه؟ زي بالضبط ما كنا بنقول في بلاد جازت او حاجة زي كده، ده حصل لخبطة وكربون دايوكسيد عالي وقل ونزل وكده، وفي الاخر البي اتش بتاعتي فضلت نورمال. يبقى ده الفينوتايب. يبقى قد يكون الجينوتايب، مش كل الجينوتايب يبان لي في صورة فينوتايب. وعشان كده بنقول الفينوتايب ده هي عبارة عن الاكسبريشن بتاع الجينوتايب، بس مع تأثير الايه؟ الانفايرومنت عليا. تمام. يبقى هي عبارة عن انتر اكشن ما بين انفايرومنت وجينوتايب. يبقى جينوتايب زائد انفايرومنت يساوي فينوتايب. الفينوتايب ده يبان لي في ايه؟ صورة حاجات فيزيكال، بايوكيميكال، يعني ممكن حاجات ما تبانش غير بتحليل معين. تمام. دي برضو نفس الايه؟ الفكرة. طيب في حاجة ثانية من ضمن الحاجات برضه، على اساس احنا قلنا الدوميننت والريسيسيف، انا بحاول اتكلم في اي حاجه كده. تمام. لما انا عندي الدي ان ايه دهوت، الدي ان ده لي سيكونس معين من النيوكليوتايد، والسيكونس دهوت كل النيوكليوتايد زي بعضها، هي فيها سكر وفيها فوسفيت، بس الاختلافات ما بينهم في حاجه اسمها الايه، النيتروجينس بيز، اللي في منها حاجات بيورين وبيراميدين، الاثنين زي بعض. المهم في سيكونس هنا بيبقى موجود عندي، وممكن ان انا اجيب له حاجه كومبلمنتري اللي احنا بنسميها دي ان اي بروف. يبقى انا لو انا عرفت السيكونس ده تمام، ممكن اصنع عندي في المعمل ستراند كده معين يمسك في ده، هو يمسك في حاجه اسمها هايبريدايزيشن. تمام. يبقى احنا انا بس بقول مجرد كلام بس عشان لو حد هيتسبق في القرايه. تمام. لو انا عندي دي ان ايه كده دبل ستراندد، هشيل دهوت من ده واصنع لدهوت واحد كومبلمنتري ليه، بحيث ان يبقى عندي في المكتبه بتاعتي الجينيتك لايبرري بتاعتي عندي الجروب بتاع الجين بتاع المرض الفلاني. طب يبقى لما انا احب القط في عيان تاني انا لسه اول احتكاك معاه، وشك ان عنده مثلا سيستيك فايبروزس، ده انا عارف سيستيك فايبروزس دي بتيجي بجين موجود على كروموزوم رقم 7. طب يبقى انا اجيب كروموزوم رقم 7 دهوت وابدا ان انا احط البروب دهوت عليه. تمام. لو البروب ده مسك في الجين دهوت، مسك وما اتشرش، يبقى حب المكان دهوت، اصل البروب ده كان بيحب الجين البايظ ده. يبقى معنى كده لو هو فضل وقعد هناك، يبقى معنى كده ان الجين البايظ دهوت موجود. يبقى انا قدرت ان انا اعمل كده ايه، اعمل ايدنتيفيكيشن للجينيتك ديزيزز بالدي ان اي بروب. في حاجه اسمها ريكومبيننت دي ان اي تكنيكس او تكنولوجي لكل الحاجات ديت، اساسا بتعتمد على الايه، البروبنج بتاع الدي ان اي. اعمل البروب دوت ازاي؟ قد ان انا اصنعه كده وفي دلوقتي بيقدروا يصنعوا لغايه 20 نيوكليوتايد سيكونس، يقدر يعمل لك 20 نيوكليوتايد. ده مش رقم كبير اصلا، ده النيوكليوتايد دي كتيره قوي. ده هم 2 متر فيهم مثلا يعني شوف كام الف نيوكليوتايد، فهو لما يصنع لك 20 ده مش رقم كبير. بس هو ممكن ال 20 دلوقتي اللي يصنعهم يكونوا هم اللي ماسكين على الجين. اصل في لو جين صغير، مش جين صغير، لو نيوكليوتايد في جين اتغيرت تغير لي امينو اسيد. تخيل بقى ثانيه، عندي دي ان اي كبير وفي دي جينات كتيره قوي قوي، وفي النص في حاجات ما مش بتكود اي حاجه خالص، تمام؟ الجين ده هو بيصنع بوليبيبتايد. الجين ده متكون من نيوكليوتايد، عدد كبير جدا من النيوكليوتايد. كل النيوكليوتايد في الاخر، كل 3 نيوكليوتايد بيطلعوا لي امينو اسيد، وعن طريق حاجه اسمها ترانسكريبشن من الدي ان اي لحاجه اسمها ام او ميسنجر ار ان اي. والميسنجر ده بيخرج للاصل، الكلام ده كله في النيوكليا، يخرج في السيتوبلازم ويلاقي حاجه اسمها رايبوسوم. الرايبوسوم ده هو يقرا الام ار ام ار ان اي ويشوف كل 3 نيوكليوتايد دولت ويجيب لهم واحد امينو اسيد. تخيلوا لو في نيوكليوتايد واحده باظت، يعني في 3 بقوا بيكود لامينو اسيد مختلف. في البولي بيبتايد الطويله دي خالص بقى في امينو اسيد واحد بايظ، امينو اسيد واحد. البولي بيبتايد طويله فيها 146 امينو اسيد مثلا، تمام، موجوده بهذا الشكل. تغير لي الفانكشن بتاع البولي بيبتايد ده، ايه ده مين ده؟ السكر. اصل كان في امينو اسيد فالين يحل مكان مين؟ جلوتاميك اسيد في حته معينه. يقول لك في السكس سبيس سكس امينو اسيد في البولي بيبتايد تشين، وقال لك البولي بيبتايد تشين ده، انا هلخبطكم شويه. البولي بيبتايد ده هي كانت فيها امينو ام وفي كربوكسيل ام. السته دي انت بتقيسها من هنا ولا بتقيسها من هنا؟ بتقيسها من الامينو ان. يعني لو غيرت امينو اسيد واحد، تمام، غيرت امينو اسيد واحد، غيرت خليت الواحد من نورمال للسكر بكل بقى مشاكل. السكر دي قصه طويله، تمام. فبعدين ده عشان غيرت امينو اسيد، غيرته ايه؟ غيرت نيوكليوتايد واحده من ضمن 3. الثلاثه دول بنسميهم ايه؟ جينيتك كود او اسمها كودون. دي او دي جينيتك كود او كودن، الاثنين دول نفس الفكره. جينيتك كود او كودن دي لازم تتسال كل سنه، انت ما تسالتش شفه وتتسال ريتن، يعني لازم تتسال، تمام؟ فاوتوماتيكالي كده لازم الواحد يبقى محضرها. في المالتي فاكتوريال بقى، حاجات المالتي فاكتوريال انهيرتنس والحاجات دي بندخل فيها عوامل اخرى. قد تكون من العوامل الاخرى اللي هتدخل النون كودنج سيجمنت اللي موجوده في الدي ان اي. طيب انا بس ده كان كده ايه، مجرد كلامي بس، احنا الدنيا ماشيه.